الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله تعالى: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. اقرأ يا ابني، علي صوتك شوي. الحمد لله، علي الصوت شوي. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم سيدنا في النوم: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. بسم الله الرحمن الرحيم. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. النعت هو التابع، فعندما نقرأ قول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن، قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، مؤمن صفة. ونلاحظ أن مؤمن تبعت الموصوف اللي هو المنعوت، تبعتها في الإعراب وفي الإفراد وفي التثنية وفي الجمع في 4 من 10، سوف نوضحها بعد قليل إن شاء الله. المشتق، المقصود بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. الأول مؤول به، إذا قلنا مررت برجل، مررت برجل ذي مال، ذي بمعنى صاحب، فهي جامدة لكنها مؤول بالمشتق. طيب، لما قلت سلمت على الفتى هذا، هذا اسم إشارة جامد يعني المشار إليه. مررت برجل مصري أي منسوب إلى مصر، فهذا هو المقصود الشيخ أو المؤول به. إذن الصفة، الصفة اللي هي النعت الحقيقي، لابد أن يكون مشتقا. وقلنا إن المشتقات المقصود بها اسم الفاعل زي حضر رجل صالح، أو اسم المفعول جاء رجل مضروب، أو الصفة المشبهة جاء رجل حسن وجهه، أو أفعل التفضيل، أو ما أقول مثلا رأيت رجلا أكرم من غيره. المباين يعني المغاير للفظ متبوعه. طبعا هذا يختلف عن الرجل، لأن الرجل هذا جامد، لكن النعت مشتق. النعت ينقسم إلى حقيقي وسببي. النعت الحقيقي يبين صفة في المتبوع، ولا بد أن يتوافق مع مجموعه في 4. عندنا العدد، النوع، بعد ذلك الإعراب، التعريف والتنكير. العدد يشمل المفرد والمثنى والجمع، النوع مذكر ومرفوع أو منصوب أو مجرور، التعريف والتنكير إما معرفة وإما نكرة. سنأخذ من كل شيء من هذا فقط شيء واحد بس. فإذا عندما نقرأ قال رجل مؤمن، هنأخذ من العدد الإفراد، يبقى مفرد ومفرد، يبقى أخذنا شيء واحد فقط، النوع مذكر ومذكر، هذا شيء ثاني، الإعراب مرفوع ومرفوع، هذا ثالث، تعريف وتنكير نكرة ونكرة. إذا أخذنا 4، فالنعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، وهو يبين صفة في المتبوع. والغرض من النعت كما سوف يأتي إما التوضيح، أقول حضر زيد، حضر إيه؟ زيد، ده معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طيب أقول هذا اسم زيد وهذا اسم زيد، فعندما أقول حضر زيد فأنا نعرف من هو بالضبط، هذا زيد تاجر وهذا عالم. فعندما أقول حضر زيد التاجر، النعت هنا أفاد التوضيح، أفاد يا أولادي؟ أقول حضر رجل تاجر، هذا يسمى التخصيص. يعني إذا كان المنعوت معرفة يبقى قصد بالتوضيح، وإذا أتينا بنكرة يبقى قصد به إيه؟ اللي هو تقليل النكرة وتقريبها من المعرفة. وقد يكون النعت من أغراضه المدح، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفة لفظ الجلالة. وقد يقصد به الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي المرجوم والمطرود من رحمة الله عز وجل. وقد يقصد به الترحم، خلاص نقول اللهم ارحم عبدك المسكين، هذه أغراض الصفة أو النعت يعني. وقد يقصد بالنعت التوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة فنفخها اثن مرة، فجاءت واحدة توكيد لها، هذه أغراض هي أغراض النعت. كيف نفرق بين النعت الحقيقي والسببي؟ قلت إن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في كل شيء، وكما يقول المعربون في 4. النعت السببي، أنت أتيت بآية هي، لما أقول حضر رجل أقول صالح، هذا نعت إيه ده؟ طيب أقول صالح أخوه، هذا نعت السببي، يبين صفة، يبين صفة في اسم بعده متعلق بالمنعوت، لأنه فيه ضمير يعود إلى المنعوت وهو الرجل. واضح يا أولادي؟ يعني ببساطة شديدة، لو أن أخانا فهمي قال يا أستاذ فلان يسلم عليك، قلت لا أنا لا أعرفه، فبدأ يصفه، يقول يعني دايما اللي بيسألك أقول لا أعرفه، اللي لابس نظارة أقول لا أعرفه، إذن كيف يعني يستطيع أن يعرفني إياه؟ يقول إلا أخوه زميلك في الجامعة، يبقى ذلك أعرفه، يبقى تعرف هذا بسبب إيه؟ الأخ. واضح يا أولاد ولا؟ ده اسمه نعت السببي. فالنعت السببي يتبع ما قبله في شيئين، في التعريف والتنكير والإعراب، وأتبع ما بعده في التأنيث والتذكير، وهو نفسه يلزم الإفراد، يلزم الإفراد. أقول حضر رجلان، أقول صالح أخوهما، حضر رجال أقول صالح أخوهم. واضح يا أولادي؟ نعم. حضرت فتيات أقول صالح أخوهن، فكلمة صالح تلزم الإفراد لا تتغير، ويطابق ما بعدها تأنيثا وتذكيرا، أقول حضرت فتاة صالحة أمها، وحضر رجل صالح أبوه، وصالحة أمه. إذن النعت السببي يتبع ما بعده تأنيثا وتذكيرا، ويتبع ما بعده في شيئين، في الإعراب والتعريف والتنكير. هيا بنا نطبق هذا على الآية القرآنية، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها ربنا رب ده منادى حذفت منه أداة النداء أصلها يا ربنا، ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، أخرج فعل الدعاء والفاعل مسترد تقديره أنت، ونا ضمير مبني في محل نصب مفعول به من حرف جر، وهذه اسم مجرور بمن، يعني اسم مبني على الكسر في محل جر. القرية بدل الظالمي، هذا هو النعت السلبي، أهلها لو قال القرية الظالمة يبقى هذا نعت حقيقي، الظالم أهلها يبقى نعت السلبي. واضح يا أولادي؟ ده باختصار اللي هو يعني أنا شرحت لكم النعت باختصار يعني، ونقرأ حتى إيه ليقول قال إن إحنا يعني إيه تركنا شيء يعني. فيقول النعت هو التابع المشتق، التابع يعني يتبع ما قبله، والتوابع أربعة، النعت والتوكيد والعطف والبدل. يقول عنها شيخنا ابن مالك في ألفيته يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فنحن في التابع الأول وهو النعت، وهو المشتق. قلنا المشتق يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل أو المؤول بالمشتق. رأيت يعني أقول سلمت على رجل ذي مال، ذي بمعنى صاحب، أو مررت برجل هذا، هذا أي المشار إليه. طيب يقول فإن قلت، هذا اعتراض، قد يكون التابع المشتق غير نعت، تقول قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق، قلت الصديق والفاروق وإن كان مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. وتقول رأيت كاتبا وشاعرا، حضر أبو بكر الصديق وحضر عمر الفاروق. فهنا لاحظ أن التابع مشتق وليس نعتا، يعني الصديق على وزن سعيد أصلها صادق، حولت إلى صيغة تدل على الكثرة، إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله، فصديق يعني هي صيغة من صيغ المبالغة التي تدل على الكثرة أصلها صادق، فحولت إلى صديق على وزن سعيد، فهو مشتق. ومع هذا لم يعرب صفة، وإنما يعرب عطف بيان أو يعرب بدل مطابق. الصديق هو بكر وبكر هو الصديق، ده اسمه بدل مطابق. واضح أولادي؟ فلماذا؟ يعني احنا قلنا ده تابع مشتق، لأن التابع لو كان جامد هيعرب بدل. لو قلت مثلا حضر الخليفة عمر فهذا جامد ليس مشتقا، هذا يعرب بدل مطابق. واضح يا اولادي؟ يقول طب هنا الصديق مشتق ومع ذلك لم يعرب نعتا، فهذا يخالف ما قلته، انت قلت ان التابع اذا كان مشتق يعرب صفه، طب اهو تابع ومشتق ولم يعرب صفه. فهو يجيب على هذا ويقول وان كان مشتقين الا انهما صار لقبين على الخليفتين، واللقب يعتبر جامد اسم جامد، معنى اللقب اللي هو ما اشعر برفعه المسمى او بضاعته، لأن العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، صح يا أولاد ولا؟ فسيدنا عمر اسمه عمر، كنيته أبو حفص، لقبه الفاروق، صح ولا؟ واللقب والكنية أسماء جامدة. واضح يا أولاد؟ بس عشان ما حدش يعترض يعني، أو قلنا تقول تابع مشتق، وهذا تابع ومشتق، ومع ذلك لم يعرب نعتا، وإنما أعرب بدلا. فلماذا نقول؟ لأنه صار لقبا على سيدنا أبي بكر، واللقب صار إيه بمثابة الأسماء الجامدة مثل زيد وعمر يعني. هل فهمتم؟ طيب وفي عصر النفق رأيت كاتبا وشاعرا، كاتبا يعني في عصر نفق رأيت كاتبا وشاعرا، في الواو حرف عطف، شاعر معطوف على كاتب، صحيح ولا لا؟ الله، طب ده كاتب هنا، ما هو ده تابع، كاتب وشاعر، وده في عطف النثر، يعني بين المعطوف والمعطوف حرف من حروف العطف يعني، وأنت قلت إن التابع المشتق يكون نعت، طب هو تابع ومشتق شاعر على وزن فاعل، فهو يجيب على هذا ويقول في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، خلاص. وكذلك كاتب ليس مفعول في الحقيقة وإنما هو صفة للمفعول. التقدير رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا، يعني هو يقول عندما تقول رأيت كاتبا وشاعرا، الواو حرف عطف وشاعر معطوف على كاتب، والعطف تابع من التوابع، فكيف يكون التابع هنا مشتق ولا يعرف صفة وإنما يعرف معطوف؟ نقول هو في الأصل صفة لموصوف محذوف، تقدير الكلام رأيت رجلا شاعرا ورأيت رجلا كاتبا، واضح لدي؟ أو رأيت رجلا كاتبا، يعني كاتب دي ليست مفعولا وإنما هي صفة لمفعول محذوف، يعني رأيت رجلا كاتبا وشاعرا معطوف، لا هو في الأصل صفة لموصوف محذوف، يعني ورأيت رجلا شاعرا، هل فهمتم؟ يقول وفائدته، قلنا الحمد لله احنا قلنا الفوائد، صح يا ولاد ولا؟ ويتبع منعوته في واحد من اوجه الاعراب والتعريف والتنكير، ثم ان رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث، يعني خلاصة هذا الامر يقول ان النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 14 في العدد والنوع والإعراب والتعريف والتنكير، مش احنا شرحنا ده ولا؟ والنعت السببي قلنا يتبع ما قبله في شيئين، في التعريف والتنكير والإعراب، ويتبع ما بعده تأنيثا وتذكيرا، وهو نفسه يلزم الإفراد والتذكير، هل فهمتم؟ طيب، فإن قلت هذا منتقد بقولهم هذا جحر ضب خرب، فوصف المرفوعة الجحر بالمخفوض وهو خرب، وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ملا وعدد، فوصف النكر وهو همزة لمزة بالمعرفة الذي هو الذي، احنا قلنا ان النعت الحقيقية يتبع متبوعه، يكون تابع لما قبله، صح اولادي؟ العرب تقول هذا جحر ضب خرب، ما هو يقول خرب لان خرب صفة لجحر، فهذا مخالف لما قلته، انت قلت ان النعت الحقيقي يتبع منعوته يكون تابع له خاصة في الإعراب، صح ولد ولا لا؟ وقال رجل مؤمن، لا تقل قال رجل مؤمن، لا يجوز، لأن النعت يتبع الإيه؟ طيب أهو خرب صفة لجحر، ومع ذلك جحر مرفوعة وخرب مجرورة، الشيخ يقول هذا ده يسمون عطف على المجاورة، يعني لأنه جاور المجرور فأصبح مجرور لمجاورته المجرور، كما تقول العرب قد يؤخذ الجار بجرم جاره، يقول أكثر العرب ترفع خريبا، يعني أكثر العرب تقول هذا جحر ضب خرب، أكثر عرب يعني، أما بعضهم يقول هذا جحر ضب خرب، ها؟ للمجاورة للمحفوظ، يعني هو جاور المحفوظ فصار محفوظا مثله، تفهمين ولا لا؟ يعني في آية المائدة إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم إلى وامسحوا وارجلكم في قراءة حفص يعني معطوفة على اغسلوا اغسلوا الوجوه واغسلوا الايدي واغسلوا الارجل فهمتوا في قراءة شعبة وارجلكم بيت معطف على المجاورة لانها جاورت لانها شفت وامسحوا برؤوسكم وارجلكم يبقى له جرة للمجاورة ما احنا قلنا قد يؤخذ الجار بجرم ايه عارفين ايه معنى المثل ده يضرب لا اله الا الله عارفين معنى المثل مش عارفين معنى المثل الواد اخونا ده الشيخ احمد راجل صالح وبيجي يحضر العلم لكن لحظه مهبب جاره راجل بتاع مخدرات ساعة ما تيجي الحكومة تمسك بها الاول ده. يا اخوان ده راجل كويس وصالح وبتاع يقول لك ما انت مصيبتك انك جارك راجل فاسد ما ممكن يكون المخدرات راح رماها في بيتك فلازم نفتش بيتك الاول المعنى قد يؤخذ الجار بجرم ايه فالمجاورة ده اسمه عطف على المجاورة ده طيب ومرادهم بذلك ان يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وان كان المعنى على خلاف ذلك وان كان المعنى على خلاف ذلك فنشوف بقى ايه قوله تعالى ويل لكلهما اقراها بكده يا ابنها اقرا يا ابني الصفحة 283 ويل لكلهما على صوتك واقرا وبقوله تعالى ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده فوصف النكره وهي كل همزه لمزه بالمعرفه وهو الذي وبقوله تعالى اقرا يا ابني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قادر الذنب وقادر التوب شديد العقاب بالطول فوصف المعرفة وهي اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك قلت بدأ يجيبها طيب احنا قلنا ما طيب هات اللي ايه كمل ال تعرفون ايه الشيخ ما جاوبش يعني قلتوا مش قال بيقول قلتوا ها قلنا انما هو نكر ها فين انما قلنا انه نكر ايوه بس لسه ما جاوبش لسه لم يجب يعني عندما قلت بدا يجيب يعني فان قلت اما قولهم ولا ده ايش فاضل كمل قلت اما قولهم هذا جحر ضب خالد فاكثر العرب تبع خالدا ولا اشكال فيه ومنهم من يقصده لمجاورته للمفروض كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري ومرادهم لذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك وعلى هذا الوجه ففي خارب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر لحركة المجاورة وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمن عوتي في الإعراب كما أننا نقول إن المبتدأ الشيخ رحمه الله حصل عنده سهو يعني وتعقبه شيخنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في تعليقاته على القطش فقال في الهامش لم يتكلم المؤلف على الآيتين الكريمتين يعني هو أورد الاعتراض ولم يجب عليهما لم يرجع على الاعتراض يعني الاعتراض في قول الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الشخص العياب يعني فالذي اسم موصول صفة للهمزة والهمزة نكرة والذي معرفة فكيف تكون الصفة معرفة للنكرة صح ولدي طيب لأن الصفة لابد أن تطابق المنصوب في التعريف والتنكير يقول الشيخ ادعاء الشيخ أن الذي جمع نعت الذي جمع نعت بكل همزة اللمزة ليس صحيحا لأن الذي جمع بدل من كل همزة اللمزة والبدل لا يلزم فيه أن يتطابق مع المدل منه في التعريف والتنكير ويجوز أن تجعل الذي جمع مالا نعتا مقطوعا بمجرد الذم فيكون خبر المبتدا محذوف والتقدير هو الذي جمع مالا، او مفعول لفعل محذوف اذم الذي جمع مالا. انت طبعا مش فاهم حاجه صح؟ طيب الحمد لله. اسمع يا اولادي، الشيخ رحمه الله يقول العرب تقول هذا جحر ضب خرب، يقول الصحيح ان يكون خرب. فلماذا جر؟ قلنا جر للمجاورة، صح يا ولادي؟ يعني في قراءة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هي الحمد لله، فكثرة الدال كسرت لمجاورة كثرة اللام، مفهوم يا ولادي؟ هذه لا إشكال فيها، خلاص. طيب الآية الثانية، ويل لكل همزة لمزة الذي، فالذي صفة لهمزة وهمزة نكرة والذي معرفة، وأنت أخبرتنا بأن الصفة لابد أن تطابق الموصوف تعريفا وتنكيرا وإعرابا، صح يا ابني؟ طب الذي بمعرفة وهمزة نكرة، فلم يكن بينهما تطابق. فالشيخ يعني هو بعد أن أورد الاعتراض، وده من السهل والنسيان، يعني وما سمي الإنسان إلا لنسيانه وما سمي القلب إلا من تقلبه، فهمنا ولا أولادي؟ يعني الشيخ أورد الاعتراض ونسى أن يجيب عليه، فالشيخ بدأ يجيب، قال إحنا مش هنقول الذي صفة، لا هي صفة صحيح بس صفة مقطوعة. معنى القطع يا أولادي إن الصفة دي إذا كانت معلومة تخالف، يعني ممكن نقطعها، يعني احنا قلنا الود زيد التاجر، فاكرين لما قلنا زيد التاجر؟ فاكرين؟ فده معروف بانه تاجر، لما قلنا حضره زيد التاجر يعني دي صفه انه تاجر بس. فاذا كانت الصفه معلومه للشخص يجوز قطعها. معنى قطعها، معنى قطعها يعني تخالف ما قبلها لغرض المدح او الذم. فاذا قول مررت بزيد، ما قلت التاجر بس صفة، طب التاجر أو التاجرة هي صفة بس مقطوعة، يعني قطعت عما قبلها لغرض المدح. طب إذا رفعتها يبقى خبر لمبتدا محذوف، مررت بزيد هو التاجر، وإذا نصبتها يبقى مفعول لفعل محذوف، مررت بزيد أعني التاجرة أو أمدح التاجرة. وده يفسر الآية اللي في آخر سورة النساء، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين، وبعدها والمؤتون، يعني قبلها الراسخون والمؤمنون وبعدها والمؤتون، وهي منصوبة، هذا اسمه نعت مقطوع، يعني أمدح المقيمين للصلاة، كأن الله يريد أن يقول لعباده أنا أحب الراسخين في العلم وأحب المؤمنين وأحب المؤتين، لكن أني أكثر حبا للمقيمين للصلاة. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاتها بوقتها، صح ولا؟ فالمقيمين منصوب، يبقى ده نعت مقطوع لأنه يعني منصوب بفعل محذوف، تقديره أمدح المقيمين للصلاة. الشيخ هنا خلاص أجاب عن هذا الإشكال. أما في قول الله تعالى في آية ثانية، ها؟ صلح الثاني دي ها؟ الآيات حرفتنا من سورة غافر، ادعى الشيخ بأن هذه الأفلاء وصف المعرفة ولفظ الجلاء بالنكرة وهو غافر الذنب، بناء على إضافة الوصف لمعمول لفظية غير مسلم به، لأن الكلام ليس على هذا الإطلاق في كل وصف تكون إضافته إلى معموله لفظية، بل ذلك خاص بما لمرد به الاستمرار في جميع الأزمنة، فإن أخذ به ذلك كانت إضافة معنوية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب قرأنا للاعتراض ده من الثانية أو حاميم تنزيل كتابي، ها؟ قلت اقرا حاميم دي، حاميم بس حاميم تنزيل كتابك من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبه من العقاب والخوف، فوصف المعرفه وهو اسم الله تعالى بالنكره وهي شديد العقاب. لحظه، حاميم تنزيل كتاب من الله. شوف من الله من حرف جر، لفظ الجلالة اسم مجرور بمن، لفظ الجلالة معرفة. فالله عز وجل قال غافر الذنب، غافر الذنب. طيب بعد قال شديد العقاب، شديد العقاب رغم انها اضيفت، اضيفت الى ايه؟ هل سمعتم عن في اضافه لفظيه ومعنويه سمعتوا عنها قبل ذلك؟ شرحناها احنا. طيب يعني كلمه غافر الذنب يعني غافر، غافر الذنب يعني في المستقبل، لانه اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشرطين. الشرط الاول ان يسبق او ان يعتمد على مبتدا او استفهام او نفس او نداء او ما سوى ذلك. يعني الشرط الثاني ان يكون زمن حال او مستقبل. فكلمه شديد العقاب، قال شديد صفه مشبهه يعني تدل على الثبوت، والصفه المشبهه نكره لانها في تقدير الانفصال. اصلا شديد عقابه، شديد لما اقول في تقدير الانفصال يعني انها ليست مضافه، ليست مضافه. فطالما ليست مضافه لما اقول شديد يبقى نكره، وعقابه تعرف فاعل، فاعل للصفه المشبهه زي حسن وجهه حسن. فشديد العقاب هي الصفه جاءت يعني مضافه، شديد العقاب. فالعقاب مضاف اليه. قد يتصور واحد منكم ان شديده النكره استفادت التعريف من العقاب، صح ولا لا؟ لان المضاف لمعرفه معرفه. فهمت يا ولد ولا لا؟ قال لك لا، النكره هنا دي نكره بدليل انها على تقدير الاتصال، اصلا شديد عقابه يعني ليست مضافه. معنى ليست مضافه يعني لم تكتسب التعريف من المضاف اليه، فهي ظلت على النكره كما هي. الشيخ محي الدين رحمه الله أجاب عن هذا فقال ليس هذا على الإطلاق في كل وصف تكون إضافته إلى معموله لفظية، بل ذلك خاص بما لم يرد به الاستمرار في جميع الأزمنة. صلوا على الحبيب. احنا أذكركم بس في عندنا إضافة لفظية وفي إضافة معنوية، صح يا شباب؟ يعني بعضكم قد يكون غافل المحاضرة دي أو ما حضرش. كلمة قلم نكرة والمعرفة؟ ردوا علي. لما يقول قلم الأستاذي بقت معرفة، يقول لك اللي جاور السعيد يسعد. النكرة لما تضاف المعرفة تصير معرفة، يعني تكتسب منها شيء معنوي وهو التعريف، أو التخصيص لما تضاف إلى نكرة أقول قلم أستاذين. طيب لما يكون عندي وصف المقصود به اسم فاعل زي ضارب اللصفي، اسم مفعول زي مضروب الأبي، صفة مشبهة زي حسن الوجه، الثلاثة دي اسم إضافة لفظية. يعني المضاف لا يستفيد من المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص. هل فهمتم شيء؟ فلما قوله سلمت على رجل كاتب الدرس، كاتب صفة لرجل رغم أن كاتب أضيفت إلى الدرس ومع هذا لم تستفد التعريف. ليه؟ لأنها على تقدير الانفصال. أصلها سلمت على رجل كاتب الدرس، عشان كده بيسموها إضافة لفظية. يعني الفائدة راجعة للفظ فقط اللي هو الخفة، بس خفيفة على اللسان. لكن لما أقول سلمت على رجل كاتب الدرس فيها ثقة على اللسان. فالإضافة اللفظية المضاف لا يستفيد لا تعريف ولا تخصيص، يظل نكرة كما هو. الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى هديا بالغة، شوف هذا النكرة وبالغ صفة للنكرة رغم أنها أضيفت إلى الكعبة. لو كانت استفادت التعريف من الكعبة لما صح أن تعرف صفة للنكرة، لكن كنا تعرف صفة النكرة معناها هي نكرة. هل فهمتم؟ طيب الشيخ يقول هذا الكلام ليس على الإطلاق. الوصف ده، الوصف اللي احنا اسم فاعل أو اسم مفعول أو كده، إذا أريد به الحال والاستقبال يبقى فعلا كلامك صح، كلامك صح، ودي إضافة لفظية. لكن إذا أريد به الاستمرار يعني اسم جمع الأزمنة يبقى أصبح إضافة معنوية. فكلمة شديد العقاب وإن كان الشديد صفة مشبهة لكن المضاف هنا إضافة معنوية، يعني استفاد التعريف من العقاب. ليه؟ لانه شديد العقاب ليس خاص في المستقبل، لا ده شديد العقاب يعني جاء في جميع الايه. ايوه زي بالضبط لما اقول اهو، لما اقول مثلا رايت رجلا قارئ القران، قارئ القران يعني في الزمن الماضي والحال والمستقبل، هنا المضاف يستفيد تبقى اصبحت اضافه معنويه مش اضافه لفظيه. لكن لو رايت رجلا قارئ القران غدا او الان، هذه اسمها اضافه لفظيه، يعني المضاف لا يستفيد من المضاف اليه. هل فهمتم اولادي؟ بس هذه اجابه الشيخ هو. يلا يا ابني كمل اللي بعدها. يجوز ويجوز قطع صفة المعلوم، ها؟ ويجوز قطع صفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير. طبعا أنا هذا شرحته، يجوز قطع صفة المعلوم موصوفها. أنا قلنا الرجل ذا اسمه زيد الكاتب أو التاجر، صح؟ فالتاجر له فيقول يقول يجوز قطع صفة المعلوم موصوفها، يعني ده زيد ومعلوم أنه هو التاجر، فيجوز القطع الصفة، يعني بدل ما أقول سلمت على زيد التاجري أقول زيد التاجر أو زيد تاجرا، أجعل الصفة تخالف ما قبلها في الإعراب فأرفعها على أنها خبر المبتدأ محذوف هو التاجر، أو أنصبها بفعل محذوف يعني أعني التاجرة، صح أولادي؟ ده إحنا شرحناه. طيب الغرض من القطع إما المدح بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أمدح الرحمن وأمدح الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو الرحمن هو الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذم الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الرجيم، أهو ده اسمه إيه؟ صح يا ولاد؟ ده اسمه القطع. فهمتوا؟ في سورة الهمزة ومرأته حمالة، في قراءة وامرأته حمالة، هنا ما فيش قط، وامرأته حمالة يعني أذم حمالة الحطب. يبقى عرفت إيه الغرض من القطع يا ولادي؟ إما المدح وإما تقوله سلمت على زيد الكريم، تقول سلمت على زيد الكريم يعني أمدح الكريم، سلمت على زيد الفاسقة يعني أذم الفاسقة. هات الثاني التوكيد يا ابني. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عجلت وبا كده من ملها أصل الفجر لبت مصر وحواليها، الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن أكثر، لو قلت وصفتها مش حمصتها وكفيها، الله الله